الرحمانية. ليه؟ لأن التشريع جاي عشان يحمي الإنسان الخليفة في الأرض من في خمسة أشياء. الله ما دام يأمن على هذه المسائل يقوم يروح حركة الحياة وهو طمئن على إيه؟ إن عرق ويبقى له غالي يبقى بتاع ما حدش هياخده منه. يبقى أرضه سيال الرحمانية، رحمنا رحمنا من بعض. يجي للبطن برضه سيال الرحمانية يشتغل فيه. إزاي؟ اوعى تدخل في بطنك ده شرب خالص، لانه هيخل العقل اللي بيختار بين البدائل، وانا عايز ارحمك من الحكايه دي خالص. اوعى كمان اوعى تاكل مال اليتيم. يبقى اليتيم ماله الا ابوه مات ومش عارف ولم يبلغ مبلغ الرجال، روحي ما بايه ماله زي ما، وان كان لسه كده واحد يجي يتولى اداره الايه اداره الاموال بتاعه عشان الولد ما يسخطش ان ابوه مات والاطفال الباقيين ابوه ما ماتش، لانه لو لو لو لو تعب يقول بس يا ربنا ما كانش لقى اللمي عشان ياخد ابوه ويسيبه. لكن لما يلاقي مجتمع راحل وبدال ابوه مات يبقى له الف اب موجودين، يقوم بينتبه عليه سيال سيال رحمه. طبعا كمان اللسان قال له اوعى مع انك ما تشهدش تزور عشان ترحم المجتمع، اوعى تقذف المحصنات العفيفات من المؤمنات. ادي واحد كمان اوعى تسحر، يعني تتخذ قوه شيطانيه كده عشان تتعب الناس. الله اذا الملك كله جاي ايه من سيال الرحمانيه كلها، كل دي سيال مين؟ سيال الرحمانيه.